بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معظم الأحاديث فيه أخرجه البخاري. يقول: وتعلق باب العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب. عباس عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتأى النبي صلى الله عليه وسلم وجد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيه؟ علامة من بني من عائلته من بني عبد المطلب. فتعالى حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمنا. سبحان الله، العباس قليل لعلي بن أبي طالب، فإن كان الأمر فينا علمنا. من بلغ هذا الحديث؟ رواه البخاري وبقية الكتب الستة، يعني على رأس هذا الإمام البخاري. إذا فإن العباس لما يحدث علي بن أبي طالب بمثل هذا، إذا هو يجهل هذا الأمر وعلي يجهل هذا الأمر، اسمع إلى رد علي. يقول: فأجابه علي رضي الله عنه: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. لو احنا قلنا للنبي: يا رسول الله اعطنا هذا الأمر من بعده، ثم منعه النبي، خلاص ما بقى أمر من النبي أنها لن يأخذها أبدا. علي بن أبي طالب إيه؟ وأحد من بني عبد المطلب أبدا ولا من هاشم، خلاص الأمر انتهى. إذا فنترك الأمر على ما هو عليه اللي هو إيه؟ ليس لهم علم من النبي صلى الله عليه وسلم في من يخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعالى نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه، يعني هم يجهلون هذا الأمر. ثم يقول علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمنعناها لا يعطيها الناس بعد، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أسألها، لم يسألها، لأن علي بن أبي طالب بعيد عن هذا الأمر تماما، لأنه من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، بعد وفاة النبي يقول حين وفاة النبي وما حدث بعد وفاة النبي، إذا فهذا يقين، الأحاديث في ذلك كثيرة والأمر كثير، لكنني أختصر على قدر الإمكان وآتي الآن الذي يريد أن آتيه فقط. إذا علمنا من هذا الحديث والأحاديث كثيرة أن علي بن أبي طالب لا يعلم هذا الأمر، وليس عنده علم في هذا الأمر، والعباس بن عبد المطلب ليس له علم في هذا الأمر، ويستحيل أن يكون هذا الأمر هو لا يعلمه الذي له شأن به اللي هو عندهم أصل الإمامة علي بن أبي طالب. مستحيل أن يكون الأمر عند هؤلاء وهو لا يعلم علي بن أبي طالب هذا الأمر. يقول: فتدارك الله الإسلام والإيمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانجابت الأمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من غزية الإسلام بأبي بكر الصديق، يعني أنجى الله الإسلام بإيه؟ بوجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان إمات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في مال بالسن، فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها التي وفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقدمتها قدمتها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر إلى القول: كما قدمنا. فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه. الله يقول إيه؟ والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وكان إيه؟ يقول: سيأتي ليقتل المنافقين ويفعل كذا وكذا، إنه أرسل كما أرسل إيه؟ موسى عليه السلام. هكذا يقول من كان. أما بعد أيها الناس، وبقي يخطف الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله عز وجل هيأ لهذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل مواقفه التي استدرها بإذن الله تبارك. مواقف هي على الحق المبين ثبته الله تبارك وتعالى عليها بفضل الله أولا، ثم بفضل إيمانه وتعلقه ولزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الملهم، عمر في كثير من المواطن كان يخالف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع ذلك ثبت الله أبو بكر الصديق. ثم تبين لعمر رضي الله عنه بعد ذلك صحة موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكة المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. وهذه هي مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع هذه الآية، يقول: والله وكأنها ما نزلت إلا الآن، وكأنها ما نزلت إلا الآن. فعلم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، من خلال هذه الآيات. إذن انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليه وكان ملازما له، وهذه المصيبة العظمى وقعت على الأمة وعلى أبي بكر الصديق، ولكن مع ذلك كان ثابتا على الحق متمسكا فيه إلى النهاية. يقول: شهد واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون. الأنصار جميعا لا يدرون ما يفعلون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد أبدا، لم يوصي لأحد أبدا بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طريقة أخبرنا اختيار الحاكم في الإسلام ليست مختلفة، طريقة اختيار الحاكم هي متروكة للاجتهاد، أما مواصفات الحاكم فهي مجمع عليها. شايفين طريقة اختيار الخليفة أو الحاكم في الإسلام ليست هي قابلة للاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بعده. انظر بعد أبو بكر الصديق عمل يعني إيه؟ أوصى لعمر من بعده، هذه طريقة ثانية. الثالثة أن عمر بن الخطاب تركها شورى في مين؟ في ستة، هكذا. إذن فطريقة اختيار الحاكم في الإسلام هي الاجتهاد محض لأهل الإيه؟ لأهل الإسلام والعلماء، هكذا. أما الحاكم فالعلماء أجمعوا على أوصاف لابد أن تتصف فيه في الإمام أو في الخليفة. واجتمعت الأنصار في صفيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا: نرسل إليهم يأتوننا. فقال أبو بكر، انظر إلى العقل والحكمة، يعني بعض الصحابة: نرسل إليه إلى الأنصار يأتوننا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بل نمشي إليه. لا، إحنا اللي نروح لهم، إحنا إيه اللي نحرمهم، مش هم اللي يقولوا. فصار إليهم المهاجرون، منهم أبو بكر وعمر وأبو عينة مجموعة الصحابة، فتراجعوا الكلام، يعني هم قالوا كلام في الموقف، هم إيه الأنصار عادوا كلام شوية كلام كتير، مين اللي يقول، حتى إن كادوا أن ينصروا من سعد بن عبادة عليه. فلما جاء المهاجرون أخذوا إيه يراجع الكلام ويرددوا الكلام مرة إيه مرة ثانية، منهم الحباب أبن المنذر فتكلم وتكلم عليه في هذا الأمر. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، منهم الحباب ابن المنذر. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبة، يعني إيه أصابت الكلام، كان كلام طيب يكثر ويصيب، يعني أكثر من الكلام وكله كلام طيب مبارك هكذا. منهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. الأئمة من إيه؟ من قريش. هنا انظر إلى كيفية استقبال الأنصار لما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنهم فإذا تكلم الصديق استمعوا له واستجابوا لأنه وكأنه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أوصيكم بالأنصار خيرا. جميل يقول أبو بكر بيقول كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم إن الله سمانا الصادقين. وانظر إلى الاستدلال الطيب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين. سبحان الله، في أي الآيات قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن استدلت أبو بكر قال وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. من إيه؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شفت استدلال؟ شفت استدلال أبو بكر؟ كيف يستدل على اتباع الأنصار للمهاجرين؟ قال أن الله عز وجل سماهم إيه؟ صادقين، وسماهم المفلحين أي الأنصار، وأمر الناس جميعا أن يكونوا تبعا للصادقين الذين هم إيه؟ المهاجرون. هكذا إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إذا هؤلاء جميعا الذين اجتمعوا لتولية الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جهلوا هذا الأمر جميعا؟ هذا الأمر الذي لا يخفى على أحد أبدا وهو أمر الخلافة، أمر الولاية، أمر عظيم في حياة الأمة، هل خفي على هؤلاء؟ وعلمه هؤلاء بعد وفاة النبي وبعد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبعد هؤلاء جميعا جاءوا بعد قرنين أو قرن من الزمان، ثم قالوا أن الله قد أوصى لعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأولوا في ذلك وافتروا على الله عز وجل وعلى الأئمة من بعده كذبا وزورا بروايات كلها كذبا وزورا على الصحابة وعلى الأئمة الذين عندهم المعصومون والذي تقوم عليهم هذه العقيدة الشيعة الاثنى عشرية. اكتفي بهذا القول بهذه الأقوال واكتفي بذلك وأرجئه الحديث إن شاء الله.